الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، بمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل سويا مسيرتنا في شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب فقه السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، أمين يا رب العالمين. ومع اللقاء رقم 91 بفضل الله سبحانه وتعالى. وإحنا بدأنا في اللقاء الماضي أو في اللقاءين السابقين في صلاة المسافر، كلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن قصر الصلاة في السفر، وقلنا إن قصر الصلاة سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رخصة من الله وصدقة من الله سبحانه وتعالى. وبينا موضوع المسافة، وقلنا إن أرجح الأقوال في مسافة القصر هو مطلق السفر، مطلق الضرب في الأرض، لأنه ليس هناك أدلة تدل على تحديد المسافة قطعا، ما فيش أدلة صحيحة صريحة تحدد المسافة، وإنما يؤخذ من مفهوم الآية إن مطلق السفر عرفا ما تعرف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، ويجوز فيه القصر بفضل الله سبحانه وتعالى، إلا حديث أنس بن مالك الذي ذكرته مع الشك من الراوي هل هم ثلاث فراسخ ولا ثلاث أميال. وقلنا أن المذهب برضك لو إحنا خدنا بالأحوط وعملنا بحديث أنس بن مالك يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا حديث قوي، وأنا يعني أميل إلى هذا وأعمل به ولا ألزم بغيري. وبعد كده أما المدة يقصر قد إيه، كم يوم، يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا خمستاشر، فيه مذاهب كثيرا عرضتها في الدروس في الدرسين السابقين. أرجح الأقوال أو ما أميل إليه والله أعلى وأعلم إن هو المسافر يظل يقصر ما دام مسافرا، وما دام لم ينوي الإقامة الدائمة، وما دام لم يتخذ هذا المكان إقامة له، وما دام لم يتأهل فيه، يعني ما دام ما نواش إن هو يتخذ المكان اللي هو رحله إقامة له، ولا ناوي يتزوج فيه ولا تزوج فيه ولا اتخذه إقامة له، يظل مسافرا على القول الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلى وأعلم. وطبعا ما يقصرش المسافر إلا بعد ما يخرج من البلد بتاعته ويفارق محل الإقامة، وإن كان يرى المساكن على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجماهير. في الدرس 91 بفضل الله سبحانه وتعالى هنكمل مسائل القصر والجمع في السفر، لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورخصة من الله وصدقة تصدق الله تبارك وتعالى بها علينا. مسألة رقم 5، تكلمنا عن 4 مسائل. مسألة رقم 5، صلاة التطوع في السفر. طيب المسافر هو بيصلي الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، والمغرب 3، والفجر 2، مفيش فيهم قصر. طيب هل يصلي سنن؟ هل يتطوع في السفر؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر، لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها. يعني الجمهور قالوا ما فيش أي كراهة إن هو يصلي نوافل، سواء كان نفل مطلق أو نفل مقيد، والمقيد سواء كان سنن راتبة اللي هي السنن اللي مع الفرائض القبلية والبعدية، دي اسمها السنن الراتبة، ومنها المؤكدة، والراتبة بتنقسم لمؤكدة وغير مؤكدة، أو مقيدة لكن ما هياش راتبة زي صلاة الضحى وقيام الليل. فالجمهور بيقول يجوز إن هو يتنفل بلا كراهة مطلقا بكل أنواع النوافل. واستدلوا على ذلك بحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هانئ، في بيت أم هانئ يوم فتح مكة، وصلى 8 ركعات. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة صلى في بيت أم هانئ رضي الله عنها، وطبعا صلى 8 ركعات، ودي مش الفريضة وإنما هي نافلة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تنفل وهو مسافر. الدليل الثاني وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح، والمراد بالتسبيح هنا التنفل يعني صلاة النوافل، كان يسبح أي يتنفل يعني يصلي تطوعا، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. فابن عمر بينقل لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتطوع ويتنفل وهو مسافر على ظهر الدابة التي يركبها. وقال الحسن أي البصري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. قول الحسن رضي الله عنه، حسن البصري بيقول إن الصحابة رضوان الله عليهم وتابعي جليل وكبير وعظيم من كبار علماء التابعين، معروف الحسن البصري بينقل عن الصحابة بيقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، يعني كانوا بيصلوا وهم مسافرون، كانوا يصلون السنن الرواتب اللي هي السنن القبلية والبعدية اللي قبل الفريضة وبعدها. طيب ويرى ابن عمر، ابن عمر سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما له رأي بيقول ويرى ابن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. ورأى قوما يسبحون أي يتنفلون بعد الصلاة، يعني بيصلوا نوافل بعد الفريضة اللي هي السنن الرواتب يعني. فقال، قال ابن عمر لهم لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. شوف وجهة سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لهم أنا لو كنت هصلي، لو كنت مسبحا يعني لو كنت متطوعا متنفلا، يعني لو كنت هصلي النوافل القبلية والبعدية اللي مع الفرائض لأتممت صلاتي. خلاص ده هو أصلا الأصل من السفر، الأصل في القصر هو التخفيف. يعني شرع القصر لماذا في السفر؟ لماذا شرع القصر في السفر؟ للتخفيف على المسافر. فاختصرت الفريضة، يسر الله تبارك وتعالى علينا ونحن نثقل على نفسنا ونصلي النوافل، ده احنا صلينا الفريضة ركعتين ونصلي نوافل قبل وبعد. فابن عمر بيقول لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، وذكر عمر وعثمان، أي وصحبت عمر وصحبت عثمان فلم يزيد على ركعتين. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. يبقى ابن عمر وغيره يرى ويرى من معه ومن وافقه على رأيه أنه لا يشرع التطوع. ومعنى كلمة لا يشرع ما وصلش للحرمة، يعني نقدر نقول إن هو خلاف الأولى، جائز مع الكراهة. ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن صلاة النوافل أو الرواتب، السنن الرواتب القبلية والبعدية مع الفريضة في السفر خلاف الأولى أو خلاف السنة أو جائزة مع الكراهة، لكن ليست بحرام، لكنها ليست مسنونة. وجهته أنه لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، والرسول ما كان يفعل هذا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. طيب ابن قدامة عليه رحمة الله جمع بين القولين فقال، وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر، بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها. تم واحد هيقول تم الحسن البصري بيقول أنا شفت الصحابة بيعملوا كذا، وابن عمر بيقول كذا، بس خلي بالكم ابن عمر بيقول أنا صحبت رسول الله فما زاد، أي أنه ينقل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فعل النبي، فما كان النبي يزيده على ركعتين لهما الفريضة. فاللي الإمام ابن قدامة بيقول كلام الحسن أو رواية الحسن تدل على أنه لا بأس بفعله. طيب أيضا بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها. يعني حديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها، وحديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها، يعني ده جائز وده جائز. لكن لو أنت سألت وقلت أنت بتميل لإيه، أقول لك أنا بميل لقول ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه بيقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد على ركعتين. وأيضا لأن الجمهور لما استدل بأدلة بحديث أم هان رضي الله عنها إن النبي صلى عندها 8 ركعات، فده يعتبر موافق لكلام ابن عمر وليس مخالفا له، لأن ابن عمر بيتكلم في الرواتب اللي هي السنن القبلية والبعدية مع الفريضة، فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتك. لكن كلام ابن عمر ما يمنعش إن المسافر يقيم الليل، لأن ده خارج عن الخلاف، وما يمنعش إن الإنسان يصلي الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في بيت أم هانئ، ودي كانت في حكم صلاة الضحى. يبقى نخرج من هنا إن السنة إن يجوز لك إن أنت تقيم الليل، ويجوز لك إن أنت تصلي الضحى، ويجوز لك إنك تصلي الرواتب كله، ولكن الأولى إن أنت يعني تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي بيدل عليه مذهب ابن عمر من باب الأولوية فقط، وليس من باب الإلزام والوجوب أو من باب التحريم. وإن أنت ما فيش مشكلة تقيم الليل وتصلي الضحى، لكن ليس من الأولى أن تصلي الرواتب. المسألة السادسة من مسائل القصر، السفر يوم الجمعة، هل يجوز أنك تسافر يوم الجمعة؟ هل يجوز أنك تنشئ السفر يوم الجمعة؟ الجواب لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة. دي الخلاصة، أن أنت لو هتقوم مثلا تسافر بعد الفجر ماشي، تسافر قبل الجمعة بساعة بساعتين بنصف ساعة بثلاث ساعات مفيش مشكلة. لكن المشكلة إن أنت تنشئ السفر وقت الجمعة إذا حضرت صلاة الجمعة، أذن المؤذن دخل عليك الوقت، يبقى وجبت عليك في محل الإقامة. ما دام قد أذن المؤذن أو دخل الوقت وقت الجمعة وأنت في محل الإقامة، إذن وجبت عليك الجمعة، فلا يجوز أن تنشئ السفر. إنما لو قبل وقت الجمعة لسه ما جاش ممكن تنطلق وتسافر، لا بأس بذلك. فقد سمع، والأدلة على ذلك، فقد سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وهذا الأثر إسناده صحيح. سيدنا عمر قال للراجل اللي هو كان بيقول يعني أنا كان نفسي أسافر النهاردة بس يعني اليوم يوم جمعة، قال له الجمعة لا تمنع المسافر من السفر. وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. هذا أثر تاني ولكن هو ضعيف بالانقطاع، سنده منقطع. إن صح سيدنا أبو عبيدة سافر يوم الجمعة أثر ثالث، وأراد الزهري، من أثر ده مرسل بإسناد صحيح، وأراد الزهري السفر ضحوة يوم جمعة، فقيل له في ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة، وإسناده مرسل. إن ثبت يبقى الدليل بيثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة، فيعني المسألة أن المسافر أو أن السفر يوم الجمعة جائز بشرط أن يكون قبل وقت الجمعة، فإذا حضرت عليك الجمعة وجب عليك أن تصلي قبل أن تسافر. ندخل بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى على المسألة الثانية المهمة جدا جدا، أو الرخصة الثانية في السفر. الرخصة الثانية في السفر، احنا قلنا الرخصة الأولى والصدقة الأولى هي القصر أو قصر الصلاة الرباعية، إنك بدل ما تصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات ربنا تصدق عليك ورخص لك إنك تصلي ركعتين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرخصة الثانية بقى والصدقة الثانية هي الجمع، إنك تجمع بين الصلوات، بس الجمع ده له نظام، مش زي ما بعض الناس بيظن الجمع بمعنى ان انا اجمع جمع يومي، يعني اجمع الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء واليوم كله، لا، ده ليها نظام. اولا الجمع يكون بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر اما تقديما او تاخيرا، يعني الظهر والعصر إما نأخر الظهر للعصر لما العصر يأذن أقوم أصلي الظهر وبعدين أسلم وأقوم أصلي العصر، يبقى اسمه جمع تأخير، يعني أخرت الظهر للعصر. وإما جمع تقديم، يعني أقدم العصر مع الظهر، فلما الظهر يأذن أقوم أصلي الظهر ركعتين وأسلم وبعدين أقوم أصلي العصر، جمع تقديم يعني قدمت العصر عن وقته ركعتين برضه، يبقى إما تأخيرا وإما تقديما. وكذلك المغرب والعشاء، إما أقدم العشاء مع المغرب في وقت المغرب لما المغرب يأذن والشمس تغرب أقوم أصلي المغرب ثلاث ركعات وبعدين بعد ما أسلم أقوم أصلي العشاء ركعتين وأنا مسافر، يبقى أنا قدمت العشاء مع المغرب، جمع تقديم برضه قدمت العشاء. أو أخر المغرب للعشاء، أستنى ما صليش المغرب وقته لما العشاء تؤذن وبعدين أقوم أصلي لما العشاء تؤذن، أخرت المغرب للعشاء أقوم أصلي المغرب ثلاث ركعات وبعدين أصلي العشاء ركعتين، ويبقى صليت جمع تأخير إما تقديما أو تأخيرا. لكن خلي بال حضراتكم، الفجر لا تجمع، صلاة الفجر لا تجمع، دي معلومة مهمة. ثانيا في ثلاث أوقات ما يتصلوش قبل وقتهم، لأن في ناس بتلخبط في الأمور دي، ثلاث أوقات ما بيتصلوش، ثلاث صلوات، ثلاث صلوات لا يجوز للمصلي أن يصليها قبل وقته. أولا الفجر، الفجر ما بيتصلاش قبل وقته، ما تقوليش ده أنا مسافر ما هل ممكن أصلي قبل وقته، لا، الفجر ما بتصليش قبل وقته. ثانيا الظهر ما يتصلاش قبل وقته. ثالثا المغرب، الفجر والظهر والمغرب، إنما هم صلاتين اثنين بس اللي يتصلوا قبل وقتهم لما نصلي جمع تقديم. العصر نصليها قبل وقته ونقدمه مع الظهر، والعشاء نصليها قبل وقتها ونقدمها مع المغرب. أما المغرب ما يتصلاش قبل وقته، الظهر ما يتصلاش قبل وقته، الفجر ما يتصلاش قبل وقته، دي معلومة مهمة جدا. ويجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء كذلك إذا وجدت حالة من الحالات الآتية. يبقى قلنا الرخصة أو الهدية أو الصدقة الأولى هي القصر، إن إحنا بنصلي الصلاة ربعي ركعتين. طب الرخصة الثانية أو الصدقة الثانية الجمع، إن إحنا نجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو تأخير، ونجمع ما بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو التأخير. طب الجمع ده هل هو مرتبط بالسفر فقط؟ لا، قال لك الجمع أوسع، يعني القصر مرتبط بالسفر، فلا يجوز للإنسان أن يصلي قصرا إلا في السفر. وما مر من الرأي الراجح اللي ذكرناه في صلاة الخوف، إنها كانت بتتصلى ركعة وبتتصلى ركعتين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى القصر في السفر، وكذلك على اختلاف بين أهل العلم في الخوف. إما الجمع بقى، لا ده الجمع فيه سعة، له أسباب عديدة هنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء وفي لقاء بعده بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب خلي بالكم معاي، إيه الأسباب اللي تبيح لنا الجمع؟ احنا بنتكلم يا حضرات عن الجمع دلوقتي فقط مش عن القصر، لحسن البعض يظن إن الأمور دي تجيز القصر. لا، الأمور اللي أنا هذكرها دلوقتي تجيز الجمع فقط بدون قصر، لكن اللي يجيز القصر والجمع الاثنين مع بعض السفر. السفر يجيز القصر والجمع، إنما في أسباب تانية تجيز الجمع ولا تجيز القصر، منها الجمع بعرفة والمزدلفة. اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة، سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع بعرفة والمزدلفة، طبعا الجمع بعرفة والمزدلفة إن كان اللي هناك مسافر فهيجمع ويقصر، هيجمع ويقصر، جمع تقديم وتأخير. إن كان مقيم يبقى يجمع ويصلي إتماما لأنه مقيم. السبب الثاني بقى للجمع اللي هو السفر، وهو ده السبب اللي بيجيز الرخصتين أو الهديتين أو الصدقتين، اللي هو هدية القصر وهدية الجمع مع بعض، يقصر ويجمع، اللي هو السفر. يعني أنا لما أكون مسافر أصلي قصر وأجمع أخذ الرخصتين. الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم، لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا. وخلي بالكم من النقطة دي قوي، لا فرق بين كونه سائرا نازلا أو سائرا. يعني إيه نازلا؟ يعني مثلا دلوقتي أنا مسافر ورايح عند واحد، أنا قاعد عنده ضيف مثلا أختي أو أخويا أو قرايبي وأنا قاعد عنده، أنا نازل ولا سائر؟ لا نازل، نازل يعني قاعد، ما لم أجد في السير، ما أنا راكب أتوبيس ولا راكب طيارة ولا راكب سيارة ولا أنا راكب دابة ولا ماشي، فأنا قاعد، بيسموها نازل. العلماء أو الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف، لكن اللي عليه الدليل أنه لا فرق بين النازل والسائر. لا يشترط إن عشان تجمع إن أنت تكون ماشي مسافر في الطريق، لا، ده انت لو انت قاعد ضيف عند حد او قاعد في مكان وما دمت في حكم المسافر يجوز لك ان انت تصلي قصر وتصلي جامع كمان وتجمع. واحد هيقول ده انا قاعد اهو، يعني يجمع ليه؟ هنقول له لانه هو معاه الرخصة. السبب السبب والعلة في القصر والجمع هو السفر مش المشقة ولا السير، وإنما هو السفر والعلة موجودة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما كما قال العلماء. الدليل على ذلك فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس، زاغت يعني زالت، زالت الشمس، وزالت هو ده وقت الظهر يعني، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، أي تقديما إذا زاغت الشمس، يعني هو مسافر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق، لما كان هو مثلا مرايح في مكان وبعدين عايز يقوم يمشي، فإذا زاغت الشمس يعني بمعنى يعني إن حضر وقت الظهر وهو لسه في المكان ده قبل ما يرحل، فيقوم يقدم العصر مع الظهر، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وجمعا. وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني أي يمشي قبل الظهر، أخر الظهر حتى ينزل للعصر، يقوم يأخر الظهر لما العصر يأذن، لأن ده دليل على أن الظهر ما بيصلاش قبل وقته، فإن كان هيسافر بعد الظهر يقدم العصر مع الظهر، وإن سافر بعد الظهر، إن سافر بعد الظهر يقدم العصر مع الظهر، أما إن سافر قبل الظهر يأخر الظهر لما العصر يأذن. وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء أي تقديما، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم نزل فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث هذا حديث حسن. وعن كريب عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قلنا بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله، والمراد بالمنزل هنا مش منزل إقامة، ده المنزل المكان اللي هو نازل فيه ومريح فيه هو والصحابة وهو مسافر، يعني قاعده ما بيجدش السير ولا حاجة. كان إذا زاغت له الشمس في منزله يعني حضر وقت الظهر جمع بين الظهر والعصر، يعني قدم، إن حضر وقت الظهر وهو موجود قبل ما يسافر يقوم يقدم العصر مع الظهر. طب إن بدأ الرحلة قبل الظهر ما ينفعش يصلي الظهر قبل الوقت، يقوم يأخر الظهر للعصر. كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإن لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حنت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حنت له المغرب في منزله جمع بينهما وبين العشاء، وإن لم تحن له في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه. وقال فيه: إذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر. رواه البيهقي بإسناد جيد. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.